بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية الرابعة من سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في الدرس الماضي توقفنا عند قوله جل وعلا في الآية السابقة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وهذا في آخر قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام اليوم نعم وما وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بعد أن ذكر الله جل وعلا المحرمات أو جملة من المحرمات في أول هذه الآية، وأنها لا يجوز أكلها ولا يجوز للمسلم أن يطعمها، ختم الآية في بيان حالة غير الحالة السابقة، فإن هذا التحريم في حال أن يكون الإنسان في سعة من أمره، فحرم عليه الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، لكن قد يصيب الإنسان حالة اضطرار فيضطر إلى أكل الميتة، وهذا أشار إليه جل وعلا في قوله: فمن اضطر. ومعنى من اضطر يعني من ألجأته الضرورة، من وقع في الاضطرار والحرج وألجأته الضرورة في مخمصة. المخمصة هي المجاعة، يعني من اضطر وقع في الضرورة بسبب المخمصة، بسبب المجاعة، بسبب أنه أصابه الجوع فلم يجد ما يأكل. والمخمصة مأخوذة من خمص البطن، لأن البطن إذا جاع يصيبه الخمص، فكذلك سميت المجاعة مخمصة. فإذا وقع الإنسان في الضرورة وألجأته الضرورة بسبب المجاعة وبسبب الجوع، حيث لا يجد ما يأكل ولا ما يطعم، بشرط أن يكون غير متجانف لإثم. والمتجانف مأخوذ من الجنف، والجنف هو الميل، فلا يكون أكله للميتة بسبب ميله للإثم، للمحرم، لما حرم الله عليه، لا يكون هذا قصده وهذا سبب أكله، أنه يميل إلى المحرم، إلى ما حرمه الله، فإن الله غفور رحيم. يعني إذا اضطر الإنسان وكان في برية أو في مكان لا يجد طعاما فخشي على نفسه من الهلاك، فإن له أن يأكل من الميتة، مع أن الله جل وعلا حرمها، لكن حرمها على غير المضطر. فأما من وقع في الضرورة فإنه يأكل من الميتة ولا شيء عليه. بل قال ابن كثير إنه يجب عليه أن يأكل من الميتة إذا خشي على نفسه الهلاك، يعني لو توقفت حياته على الأكل من الميتة إن لم يأكل مات فإنه يجب عليه أن يأكل لئلا يقتل نفسه، لأن هذا في حال الاضطرار. لكن لو أنه يعني توقع أنه يجد أو به رمق قد يبقى مدة مع مشقة وعناء فلم يأكل، هذا لا يقال أنه وقع فيما حرم الله عليه. لكن من لم يجد شيئا يطعمه أو شرابا يشربه فإنه يجوز له أن يأكل من الميتة إلى أن يجد طعاما يغنيه عنها. ولا يشترط كما قال ابن كثير أن يبقى 3 أيام لا يجد طعاما ثم بعد ذلك يطعم كما يظنه بعض العوام، يقول إنه لا يجوز له أن يأكل من الميتة إلا إذا مرت عليه 3 أيام لا يجد شيئا يطعمه، هذا غير صحيح. ولو أنه اضطر إلى الأكل ولو بعد يوم أو أقل أو أكثر متى ما وجد نفسه مضطرا إلى الأكل فإن له أن يأكل منها. وقد تنازع العلماء هل له أن يأكل حتى حد الشبع أو أنه يأكل ما يقيم أوده ويذهب جوعه، خلاف بين أهل العلم. والحاصل أن له أن يأكل من الميتة ما تقوم به حياته. وهل له أن يتزود أم لا؟ من العلماء من قال لا يجوز له أن يتزود من الميتة، بمعنى أنه لو أنه وجد ميتة في الطريق في الصحراء وهو مسافر على قدميه مثلا أو على دابة كما كانوا قديما على الإبل ونحوها، ويغلب على ظنه أن المسافة أو الطريق الذي أمامه لن يجد فيه طعاما، فهل له أن يتزود بمعنى أنه يأكل الميتة ثم يأخذ شيئا منها يحمله معه؟ من العلماء من قال لا يحمل ولا يتزود، ومن العلماء من قال يتزود لئلا يقع في الهلاك، وإذا وجد ما أحل الله جل وعلا فإنه يرمي ما معه من الميتة، لأنه إنما رخص له بالأكل من الميتة لئلا يؤدي به الأمر إلى الهلاك. فإذا كان يغلب على ظنه أنه لا يجد أمامه شيئا يأكله وربما يقع فيما فر منه فإن له أن يتزود معه ما يحتاج إليه، فإن أغناه الله عنه ووجد حلالا أكله وترك ذلك، وإن لم يجد أكل منه حفاظا على نفسه من الهلاك. وقد تنازع العلماء ما هي الضرورة أو ما هو القدر الذي يحل للإنسان أن يأكل من الميتة، متى يأكل من الميتة؟ وقد جاء في ذلك حديث حسن بمجموع طرقه، وهو ما رواه الإمام أحمد بسند قال عنه ابن كثير، وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين، وله شواهد من حديث أبي واقد الليثي أنهم قالوا يا رسول الله إن بأرض تصيبنا بها المخمصة، نحن بأرض يعني بصحراء تصيبنا بها المخمصة المجاعة بسبب أنها بعيدة عن البلدان وعن القرى فلا يجدون الطعام، بل إن بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة، متى تحل لنا بها الميتة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تجتفئوا بقلا فشأنكم بها. تصطبحوا المراد به شرب اللبن الصبوح في الصباح في أول النهار، يعني إذا لم تجدوا لبنا تشربونه في الصباح ولا تغتبقوا يعني لبنا تشربونه في المساء وهو الغبوق، أو تجتفئوا بقلا، والبقل المراد به العشب والأشجار التي تؤكل، ومعنى تجتبئ أي تقتلع، يعني ما تجدون نباتا تقتلعونه فتأكلونه من نبات الأرض مما يجوز أكله. فإذا كان لا تجدون صبوحا ولا غبوقا ولا بقلا أي نباتا تجتفئونه تقتلعونه فتأكلونه، فشأنكم بها، يعني فكلوا الميتة، فكلوا الميتة. إذن هذا هو الضابط. إذا لم يجد الإنسان شيء يطعمه في الصباح، لا أكل ولا شرب، ولم يجد كذلك في المساء، ولم يجد أيضا نباتا من النباتات، لأن النباتات التي أحلها الله عز وجل قد يعني يتمتع بها الإنسان يوما أو يومين أو ثلاثة أيام حتى يصل إلى الطعام ويستعيض عنه به. فإذا لم يجد شيئا من هذا، هذا هو الضرورة، هذا هو حال الضرورة، فيجوز له أن يأكل من الميتة في هذه الحال. فإذا وجد ما يغنيه تركها، وإن اضطر إليها مرة أخرى أكل منها. ومما جاء أيضا في ذلك ما رواه أبو داود بسند حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: إن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده. نزل الحرة يعني حول المدينة، نزل الحرة حرة من حرار المدينة، ومعه أهله وولده. فقال له رجل: إن ناقة لي ظلت، فإذا وجدتها فأمسكها. فوجدها ولم يجد صاحبها، يعني هذا الرجل من الصحابة ولكن كان سكنه في الحرة، ولقي أحدا رجلا فقال له: إن لي ناقة قد ظلت، يعني ضاعت فقدتها، فإن وجدتها فأمسكها لي. فوجدها هذا الرجل، وجدها هذا الرجل، قال: فمرضت. قال: فمرضت. فقالت له امرأته: انحرها. فأبى فنفقت، يعني لما وجد هذه الناقة، ناقة صاحبه الذي أوصاه عليها، وجدها لكنها مرضت، فقالت له زوجته: انحرها، لا تموت، لا تموت حتى تصبح ميتة، لأنهم عرفوا من حالها أنها ستنفق روحها وتخرج. فأبى الرجل، قال: لا. قال: فنفقت، يعني ماتت. فقالت له امرأته: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها فنأكله. قالت: إذن مدام ماتت الآن اسلخها حتى نأخذ شحمها ولحمها ونقدده، يعني نجعله قديد، وهو أنهم يضعونه في الشمس، يقطعونه قطعا صغيرة ويضعونه في الشمس، وربما لو وجدوا الملح وضعوا عليه الملح حتى يحتفظ ويبقى مدة يأكلون منه. وهذا أمر ليس يعني بغريب، أنا أدركت هذا، وكان الحجيج يعني قبل 40 سنة أو 50 سنة تقريبا ما كان هناك ما يسمى بالثلاجات وبالحافظات، فكانوا إذا ذبحوا هديهم يذبحونه ثم يقطعونه ويقددونه ثم يضعونه على حجر، على حصى، ويضعون عليه الملح حتى ييبس، ثم يحملونه معهم ويأكلون منه الشهر والشهرين والثلاثة. فالناس يفعلون هذا، لكن لما أنعم الله عز وجل على الناس الآن بهذه النعم صار يستطيع أن ينقل اللحم طريا كما هو، وأن يبقى المدة الطويلة محتفظا به. فالحاصل أنها طلبت منه أن يسلخها وأن يقدد شحمها ولحمها لأجل أن يأكله. فقال لها زوجها: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ عندك غنى يغنيك، يعني عندك شيء يغنيك عن أكلها، طعام أو شراب؟ قال: لا. قال: فكلوها. قال: فكلوها. فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال: هل لا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك. فوجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل عندك غنى يغنيك عنها؟ ولعل الغنى هنا يفسره ما مر في الحديث السابق، يعني تجد صبوحا أو غبوقا أو بقلا نباتا تأكله، فإذا لم يكن يجد شيئا من هذا فإنه يجوز له أن يأكل من الميتة، لأنه صار في حال الاضطرار، لأنه صار في حال الاضطرار، وهو معنى قوله جل وعلا في آخر الآية السابقة: إلا ما اضطررتم إليه، أو فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وختم الله عز وجل الآية بإثبات صفة المغفرة والرحمة، فإن الله هو الغفور الذي يغفر الذنوب، وهو غفار الذنوب، يغفر لعباده ذنوبهم إذا تابوا ورجعوا، وهو الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء ولكنه كتبها للمتقين، ورحمته جل وعلا تسبق عذابه. فدل على أن من اضطر إلى الأكل، إلى الأكل من الميتة المحرمة، فإن الله غفور رحيم يغفر له ذلك ويرحمه، ومن رحمته أنه أباح له أكلها وأذن له في أكلها مع أنها محرمة عليه في غير حال الاضطرار. ثم قال الله جل وعلا، وهنا قال: غير متجانف لإثم، قلنا يعني غير مائل للمحرم، لا يكون همه وقصده التحايل ولأجل أن يأكل من هذه الميتة. فإذا كان غير مائل للإثم والمحرم الذي حرمه الله فلا شيء عليه يأكل، وقد أحل الله له ذلك، وقد جاءت آيات أخرى بمعنى هذه الآية. ثم قال جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك، والمراد بالسائل هنا هم الصحابة، لأنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام دينهم. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره مناسبة هنا، فقال لما ذكر في الآية السابقة ما حرمه عليهم من المحرمات ثم ما أباحه لهم في حال الاضطرار، ناسب أن يذكر في هذه الآية ما أحله لهم، لأنه ذكر المحرمات عليهم وأباح لهم في حال الاضطرار، فناسب أن يذكر لهم هنا ما أحله وأباحه لهم. وهذه الآية أخرج الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي، أخرج لها سبب نزول عن أبي رافع رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الكلاب، فقال الناس: يا رسول الله، ما أحل الله لنا من هذه، ما أحل الله لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، وهذا لا شك أنه حصل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه من حديث جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، نهى عن قتل الكلاب، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. ففي حديث أبي رافع قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم سأله الصحابة: ماذا يحل لنا من هذه الأمة، يعني أمة الكلاب التي أمرت بقتلها، فأنزل الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم. هذا هو سبب نزول هذه الآية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل الكلاب سأله الصحابة: ماذا يحل لهم منها، هل يقتلونها جميعا ولا يبقون شيئا منها؟ فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو نهاهم عن قتل الكلاب إلا الكلب الأسود البهيم الذي كله أسود وذو النقطتين، وفي رأسه فوق، في مقدم رأسه فوق عينيه نقطتان بيضوان، وبقية جسده كله أسود مبهم، هذا هو الأسود البهيم، فإن هذا مأمور بقتله. مامور بقتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا كل أسود بهيم فإنه شيطان. والحديث جاء في مسلم بل وجاء في الصحيحين أيضا بلفظ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود وقال إنه شيطان. إذن يسألونك أن يسألك الصحابة ماذا أحل لهم ما دام أن ذكرت المحرمات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في الآية السابقة، إذن ما هو الذي يحل لنا؟ فقال الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. أحل لكم الطيبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عنه أنه يحرم الخبائث ويحل لأمته الطيبات صلى الله عليه وآله وسلم. والطيبات قال بعض المفسرين الطيبات هي كل ما يستلذ أكله ويستطيبه أصحاب الطباع السليمة. الطيبات هي ما يستلذ أكله ويستطيبه أصحاب الطباع السليمة مما أحله الله لعباده ولم يرد نص أو إجماع بتحريمه وقال بعض المفسرين الطيبات هي الحلال. أحل لكم الطيبات يعني أحل الله لكم الحلال، فما عدا المحرمات فهي حلال إلا ما قام دليل على تحريمه. وقال بعض المفسرين قلوا أحل لكم الطيبات، قال المراد بها الذبائح التي ذكر اسم الله عليها. أحل لكم الطيبات يعني هي الذبائح التي ذكر اسم الله عليها حين ذبحها. ولا شك أن الآية تشمل وتنتظم هذه الأقوال كلها، فالذبائح التي ذكر اسم الله عليها تدخل في ما في الطيبات التي أحلها الله جل وعلا، وكذلك ما الحلال الذي يستلذ ويطيب أكله ويستطيبه أهل النفوس وأهل الطباع السليمة ولم يرد دليل على تحريمه. فالأصل هو الحل، الأصل هو الحل كما مر معنا في أول السورة أن الله عز وجل أحل لنا الحلال إلا ما يتلى عليكم، والمراد ما يقرأ وما فيه ذكر المحرمات، فما ورد نص بتحريمه فإنه لا يجوز أكله. وكذلك ما قيس على ما ورد في النص، ما لأن بعض النصوص جاءت عامة يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذا يشمل كل السباع التي كل سبع له ناب وليس نوعا واحدا، وكذلك كل ذي مخلب من الطير أيضا يشمل كل طير يصيد بمخلبه ويعني يجرح به الصيد، فما سوى ذلك فهو حلال لأن هذا هو الأصل. الأصل الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا هو الأصل. الأصل في الأشياء الحل والإباحة بخلاف أمر الدين، بخلاف الشرع الأصل فيه التحريم ما لم يرد الدليل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن هذا يدخل في باب الأشياء المباحة، الأكل، اللباس وما شابه ذلك، الأصل فيها الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. وما علمتم، الأظهر أن ما هنا اسم موصول، اسم موصول، فهي معطوفة على الطيبات، أي أحل لكم، أي أحل الله لكم الطيبات وصيد الذي علمتم من الجوارح. هناك مقدر يدل عليه سياق الكلام، لأن ما علمتم من الجوارح ما هنا موصولة بمعنى الذي علمتم من الجوارح. والذي يعلم من الجوارح نوعان، الكلاب وبعض الطير، البازي وما شابهه والصقر، فلا بد من تقدير شيء في الكلام، وتقديره أحل لكم الطيبات وصيدوا ما علمتم من الجوارح، صيدوا ما علمتم من الجوارح. فلو اصطاد لك الجارح الذي علمته سواء كان كلبا أو طيرا وصاد لك صيدا يجوز لك أن تأكله بشروط سيأتي إن شاء الله الحديث عنها. وما علمتم من الجوارح مكلبين، أولا ما علمتم دليل على أنه لا بد من أن تعلم هذه الجوارح، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ أي كلب ويصطاد به، ولا يأخذ أي طائر أو صقر أو بازي ويصطاد به، لا بد أن يعلمه أولا، لا بد أن يعلمه أولا. وقد قال العلماء في ضابط الكلب المعلم، قالوا هو الذي إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه أمسك، يعني إذا أرسله يتكلم بكلام يعوده عليه، فإذا أرسله إلى الصيد انطلق، وإذا ناداه ومنعه وزجره يتوقف ويرجع. هذا دليل الكلب المعلم، يعني أنه إذا أرسله يسترسل وينطلق، وإذا منعه وزجره توقف ورجع، هذا هو الكلب المعلم. أما إذا كان ينطلق الكلب ولو أنه زجره ومنعه يستمر ويمسك بالصيد من نفسه، هذا ليس كلب معلم، لا يجوز أكل صيده في هذه الحال، لا بد أن يكون معلما. وهذا ضابط المعلم، أنه إذا أرسله يسترسل، وإذا منعه يمتنع، أو إذا أشلاه يمتنع. نعم. وما علمتم من الجوارح، الجوارح جمع جارحة، جمع جارحة، وسميت جارحة لأحد معنيين، إما لأنها تجرح الصيد، تجرح الصيد حينما تمسكه، أو سميت جارحة لأنها تكسب الصيد، لأن الكسب يسمى جرح، كما قال جل وعلا ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ويعلم ما كسبتم، ما كسبتم من الأعمال في النهار، يعلم ما كسبتم في الليل ويعلم ما كسبتم بالنهار. وكذلك قال جل وعلا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا، اجترحوا يعني اكتسبوا وكسب السيئات. فالجوارح جمع جارحة، والجارحة مأخوذة في اللغة إما من الكسب وإما من الجرح، وهو جرح الصيد حين الإمساك به. والمراد بالجوارح كما قال ابن جرير الطبري، قال هي الكواسب، الكواسب من سباع الطير والبهائم، هي الكواسب من سباع الطير والبهائم، يعني التي تكسب، وهي الكلاب، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، الكلاب أو البازي، طائر البازي أو الصقر وما شابهه. وبعضهم، بعض أهل العلم، الجمهور على أنه لا يصاد إلا بالكلاب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يصاد بالفهد، لأن فيه شبه من الكلب يمكن تربيته وترويضه، والجمهور على أن الصيد إنما يكون بالكلاب فقط، ومن الطير، ليس كل الطير، وإنما يكون من طائر البازي أو الصقر وفصيلة، وهذه الفصيلة. إذن هذه هي الكواسب، هذه هي الجوارح، هي الكواسب من سباع البهائم والطير، هذه هي الجوارح. إذن الله عز وجل يمتن علينا بأنه أحل لنا صيد ما علمناه من الجوارح، من الكلاب المعلمة، ومن الطير البازي والصقر ونحوه المعلمة، يجوز لنا إذا صادت صيدا أن نأكله بشروط سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها. قال مكلبين، مكلبين حال من فاعل تعلمونهن، فهو حال من المعلمين، وتقدير الكلام والحال أنكم معلمينهن الصيد، لأن معنى مكلبين كما قال المفسرون، قالوا يعني مؤدبين ومعودين ومضرين لهن، أو مضرين لهن، هذا هو معنى التكليب، يعني تعليمها، تعليم الكلب أن يكلب، أن يمسك، يعني هذا أنه لا بد أن يعلم الإمساك مكلبين، أي حالة كونكم مكلبين لهن، حالة كونكم معلمين لهن. لا يجوز صيد الجوارح مطلقا، لا، لا بد من هذا القيد، أن يكون معلم قد علمه صاحبه وأدبه على إمساك الصيد، سواء كان كلبا أو كان صقرا أو بازيا. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله، يقول المكلب معلم الكلاب كيفية الاصطياد. المكلبين جمع مكلب، والمكلب هو معلم الكلاب كيفية الاصطياد، والصواب أنه معلم الكلاب والطير كيفية الاصطياد. قال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، هذا تأكيد على التعليم. ذكر تعليم هذه الجوارح في ثلاثة مواضع من هذه الآية، فقال تعلمونهن، نعم، قال وما علمتم من الجوارح، وقال مكلبين، وقال تعلمونهن مما علمكم الله. قال بعض المفسرين لا يظن، قال فائدة كرر التعليم ثلاث مرات، وما علمتم من الجوارح ومكلبين وتعلمونهن مما علمكم الله. قال الجواب أن هذا ليس تكرارا، وإنما هو تأكيد، وفي كل جملة فائدة زائدة عما قبلها. فقوله وما علمتم إشارة إلى التعليم، إلى التعليم، وفي قوله مكلبين إشارة إلى نوع المعلم، إلى نوع المعلم، وهي الكلاب، إشارة إلى نوع المعلم. فالقردة والهر والذئب والأسد مثلا لا تعلم، وفي قوله تعلمونهن مما علمكم الله إشارة إلى نوع التعليم، وهو أن يكون وفق الشريعة، وهو أن يكون وفق الشريعة. فتعليمه ترك الأكل وذكر اسم الله عليه عند إرساله، هذا مما جاءت به الشريعة. فالحاصل أن هذه كلها مؤكدات لتعليم هذه الجوارح، ولكن ليس ما ورد في ذلك تكرارا، بل كل كلمة وإن دلت على التعليم لكنها تحمل معنى زائدا على ما جاء في الكلمة الأخرى، وهذا من إعجاز القرآن وبلاغته. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا، يعني من الذي أمسكنا، من الصيد الذي أمسكته هذه الكلاب لكم عليكم، يعني أمسكه لصاحبه لا لنفسه. وكيف يعرف أنه أمسكه لصاحبه أو لنفسه؟ إن أمسكه لصاحبه فإنه يمسكه وينتظر حتى يأتي صاحبه ويأخذه ولا يأكل منه، وأما إن كان أمسكه لنفسه فإنه مجرد أن يمسك الصيد يبدأ بالأكل منه، فإذا أكل منه لا يجوز الأكل منه، لأنه دليل على أنه أمسكه لنفسه. وستأتي إن شاء الله الأحاديث الدالة على ذلك. إذن قوله مما أمسكنا عليكم هذا قيد، يعني لا بد أن يكون الكلب معلم، والقيد الثاني أن يمسك على صاحبه ولا يمسك لنفسه، والقيد الثالث واذكر اسم الله عليه، هو أن يذكر صاحب الصيد لما يرسل كلبه أو يرسل طيره عند إرساله يسمي الله، يقول بسم الله. هذه شروط ثلاثة، قال ابن كثير وغيره، إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة حل الصيد بالإجماع، بإجماع أهل العلم، يعني حل الصيد الذي صاده الكلب أو الطير إذا أمسكه، وهذا خاص بالكلب، إذا أمسكه على نفسه، إذا أمسكه على صاحبه. ودليل إمساكه على صاحبه أنه لا يأكل منه، يمسكه وينتظر صاحبه حتى يأتي. أيضا يذكر اسم الله عند إرساله. الشرط الثالث أنه يكون معلم ما هو أي كلب. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فإن الصيد الذي يصيده الكلب المعلم يجوز أكله بإجماع أهل العلم ولا حرج في ذلك. واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. واتقوا الله لأن التقوى عليها مدار الأمر وبها العمل بالأحكام وعليها وبها السعادة الدنيوية والأخروية، ولا يقف عند حدود الله من فعل الأوامر أو اجتناب النواهي إلا من اتصف بالتقوى. ثم قال إن الله سريع الحساب، فحسابه سريع إذا حاسب عباده، وهذا يتضمن التهديد والتخويف، فكأنه قال اتقوا الله فإن لم تتقوا الله فاعلموا أن الله سيحاسبكم، والله سريع الحساب إذا حاسب الخلق، يحاسبهم كلهم في صعيد واحد جميعا في وقت يسير، لأنه سريع الحساب وهو على كل شيء قدير. هذا ما يتعلق بدلالة الآية، وهناك مسائل نريد أن نقف معها تتعلق بالصيد أو بكلاب الصيد. أول مسألة الأولى، ما حكم الصيد بالكلب الأسود؟ ما حكم الصيد بالكلب الأسود؟ أجمع العلماء على جواز الصيد بغير الكلب الأسود إذا توفرت الشروط الثلاثة السابقة: تعليمه وذكر اسم الله عند إرساله وإمساكه على صاحبه. واختلفوا في الكلب الأسود، هل هو داخل ضمن الكلاب بقية الكلاب أم لا؟ فالجمهور على أنه داخل ضمن بقية الكلاب، فيجوز تعليم الكلب الأسود، وإذا اصطاد يجوز أكل صيده. وذهب الإمام أحمد وبعض أهل الحديث إلى أن الكلب الأسود لا يجوز صيده، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله ما يجوز بقاؤه، وكما في الحديث الذي في الصحيحين بل هو متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلب الأسود وقال إنه شيطان، أمر بقتل الكلب الأسود وقال إنه شيطان. وفي حديث وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم بعد ذلك نهى عن قتلها وقال اقتلوا، أو قال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. وكذلك أيضا جاء في الحديث يقطع الصلاة ثلاثة: الحمار والمرأة والكلب الأسود. فقال أبو ذر: يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. قالوا: فالنصوص تدل على قتل الكلب الأسود، فكيف تقولون أنه يجوز تعليمه وأنه يصيد ويعني يؤكل صيده؟ لأنه مأمور بقتله خاصة، فيكون الكلاب المراد بها ما عدا الأسود لورود النص الخاص بتحريم بوجوب قتله، فهذا يدل على أنه لا يجوز أن يصاد به. وأما الجمهور فيرون الجواز مطلقا. وعلى كل حال الكلاب كثيرة، من أراد أن يصاد يبحث كلبا غير الأسود، وما أكثر الكلاب. نعم، هو هذا غالب الأسود البهيم يكون فيه نقطتان، هو الأصل الأسود يكون فيه هاتان النقطتان. أين؟ فإذا لم يكن فيه نقطة ما بأولى. ومن المسائل أيضا التي نود أن نتكلم عليها: حكم الأكل من الصيد إذا أكل منه الكلب. أولا، العلماء يفرقون بين الكلب والطير، يفرقون بين الكلب وبين البازي أو الصقر أو الشياهين وما شابه ذلك. فقالوا إن الكلب لا بد أن يمسك على صاحبه ولا يجوز أن يأكل منه، وأما ولو أكل منه لا يجوز الأكل من الصيد. وأما الطير فإنه يجوز الأكل منه ولو أكل منه، قالوا لأن هذه طبيعة الطير، الله فطره على ذلك. قالوا: ولا تستطيع أن تؤدب الطير. قالوا: تستطيع أن تضرب الكلب، صاحبه الذي يعلمه يضربه ويؤدبه ويصبر على هذا ويتعلم، لكن الطير لا يمكن هذا، لو ضربه مات. ولهذا جمهور أهل العلم على أن الطير لا يشترط عدم أكله منه، فلو أنه أكل منه لا حرج في أكل الصيد الذي أمسكه، وهذا أمر معروف. الطير البازي أو الصقر أو نحوه إذا أمسك أول ما يمسك يبدأ ينهش من صيدته قبل أن يأتيه صاحبه، هذا لا يؤثر لا يؤثر. وأما الكلب فلا. واختلف العلماء فيما إذا أكل الكلب من الصيد، أكل الكلب من الصيد هل يجوز أكله؟ فجمهور أهل العلم على المنع من ذلك، واستدلوا بالآية فكلوا مما أمسكنا عليكم، واستدلوا أيضا بما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة، لأن عدي بن حاتم كان صاحب صيد وكان يسكن في أول الأمر في جهة العراق، ثم بعد ذلك انتهى إلى جبال طي وما يعرف اليوم بحائل، كان في تلك المنطقة، وكانوا أهله كانوا بادية، ولهذا جاءت أسئلة كثيرة عنه رضي الله عنه في الصيد، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركة الصحابة رضي الله عنهم، قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين للنبي صلى الله عليه وسلم الدين كله، فحتى ما يتعلق بالصيد والبادية سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا به. فيقول عدي بن حاتم رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أرسل كلاب المعلمة وأذكر اسم الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا، يعني أحيانا الكلب لما يمسك الصيد يمسكه بقوة، يعضه يمسكه بقوة، فيمسكه حتى تزهق روحه قبل أن يأتي صاحبه. فلو أن صاحب الصيد صاحب الكلب جاء فوجد الصيد الأرنب قد ماتت مثلا، وجدها قد ماتت، يجوز الأكل منها ما دام أنه كلب معلم ولم يأكل منها وصاحبها ذكر اسم الله حين إرسالها. قال وإن قتلنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، ما لم يشركها كلب ليس منها فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. يعني لو أنه لما جاء إلى الصيد، لأنه معروف إذا أرسل الكلب المعلم ينطلق وأحيانا قد يختفي عن صاحبه ويبعد في المسافة، فيأتي إليه، فلما يصل إليه يجد مع كلبه كلبا آخر أو يجد كلبين، في هذه الحالة لا يجوز له أكل الصيد، لأنه لا يدري ما الذي صاد، من الذي صاده، هل هو كلبه المعلم الذي ذكر اسم الله عليه أو الكلب الآخر. ولهذا قال إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. فإذا اجتمع كلبان أحدهم معلم وغير معلم فإنه لا يجوز الأكل من الصيد، لأن لا ندري أيهما صاده، ولأن الكلب الآخر غير المعلم فيه يعني اختلت الشروط، هو غير معلم ولم يذكر اسم الله عليه حينما انطلق للإمساك بالصيد. ثم قال قلت له، يعني عدي قلت له للنبي صلى الله عليه وسلم فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فإنه وقيد فلا تأكله. والمعراض نوع من العصي في رأسها يعني حديدة مثل الرمح، بعضهم يسميه العنزة، بعضهم يسميه القنطار، يعني قريب من هذا، فكان يرمي به، رأسه حديدة يعني دقيقة جدا مثل رأس السكين، فيرمي به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضربه يعني برأسه فخزق، خزق الأرنب أو الغزال فسقط فكل، وإن قتله بعرضه، يعني رماه فاعترض هذا الرمح وهذه العصا فأصاب الصيد بعرضه ليس بالرأس المدبب فمات، لا يجوز الأكل لأنه وقيد. الموقوذة مرت معنا بالأمس، وهي التي تضرب، الوقذ هو الضرب التي تضرب حتى تموت، ما يجوز أكلها. فهذا الصيد إذا مات بذلك فهو وقيد، مات بالضرب، مات بالضرب. لكن لو أنه وجد هذا الصيد لم يمت بعد، فيه رمق من الحياة، فذكاه صار حلالا. لكن المراد أنه لو أدركه وقد مات لا يجوز الأكل منه لأنه صار وقيدا. قال: وفي لفظ لهما: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، يعني أدركت الصيد حي فذكي اذبحه أنت، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته، فإن أخذ الكلب ذكاته، أخذ الكلب للصيد وإمساكه تعتبر ذكاة. إذا جئت والصيد قد مات والكلب ممسك به وقد زهقت روحه، هذا ذكاة، هذا ذكاة له، تأكله ولا شيء عليك. قال: وفي رواية لهما: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسي، هذا صريح. قال: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون قد أمسك على نفسه. إذن هذه حجة الجمهور، احتجوا بالآية وبالأحاديث أن الصيد، أن الكلب إذا أكل من الصيد ما يجوز الأكل منه. وذهب بعض الصحابة ومنهم سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وابن عمر وسلمان، وحكي أيضا عن علي وابن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين أنه يجوز الأكل من الصيد وإن أكل منه الكلب، حتى لو أكل منه يجوز الأكل منه. واحتجوا بأحاديث في ذلك، والأحاديث الحقيقة فيها إشكال، يعني الأحاديث صحيحة إلا لفظة وإن أكل منه، فإن كثير من أهل العلم حكم على لفظة وإن أكل منه بالنكارة، هذا اللفظ فيه نكارة، لكن صح عن سلمان وصح عن بعض الصحابة. وجمع ابن كثير رحمه الله جمعا حسنا، قال: إن الأحاديث التي تدل على أنه لا يجوز الأكل من الصيد إذا أكل منه الكلب محمول على ما لو أكل منه بالحال، يعني صاده أرسل الكلب ثم جاء في أثره، فلما وصل المكان وجد الصيد الكلب يأكل منه، هذا لا يأكل منه. والأحاديث التي جاءت عن الصحابة جواز الأكل، قال: هذا محمول على ما لو طال العهد، لأنه قديما ما عندهم إمكانيات مثل الآن، قد يرسل كلبه في قرب الليل فينطلق ثم يضيع منه، يأخذ يوم أو يومين فيعثر عليه، قد يكون صاد غزالا ضبيا فيجده بعد يوم أو يومين فيجده قد أكل منه. قال: إذا كان بعد مدة طويلة لا بأس، يجوز الأكل منه. لماذا؟ قال: لأنه إن أكل منه في الحال هل دليل أنه صاده لنفسه، لكن إذا كان بعد يوم أو يومين فالغالب أن مثل هذه المدة يجوع فيها الكلب، يلحقه الجوع فيأكل بسبب الجوع لا بسبب أنه أمسكها على نفسه. قال ابن كثير: وهذا جمع حسن، يعني جمع بين الآثار الواردة وما ورد عن الصحابة بأن أن الأحاديث تدل على عدم جواز الأكل من الصيد إذا أكل منه الكلب، أن هذا محمول على ما إذا أكل منه بالحال، في الحال أكل منه. وأما ما ورد عن بعض الصحابة أنه يجوز الأكل منها، هذا إذا ما طال العهد على الكلب وأضاعه صاحبه فما وجده إلا بعد مدة طويلة، فإن هذا يجوز الأكل منه، لأنه إنما حمله على الأكل الجوع لأنه طالت المدة ولم يأكله بالحال. هكذا جمع، وهو جمع حسن. وعلى كل حال الأدلة الدالة على جواز على المنع من الأكل من الصيد إذا أكل منه الكلب أقوى وأصرح، الآية والأحاديث التي في الصحيحين، ولكن هذا الجمع حسن إذا أمكن هذا الجمع، لأن الذي يظهر أن النصوص ما ورد عن الصحابة أنهم قالوا هذا إذا طال العهد، الذي جاء عن الصحابة أنه قال كل، إذا وجدته كل ولو أكل ثلثين، هكذا جاء عن سلمان وجاء عن غيره، لكن عموما هكذا جمع بعض أهل العلم واستحسنه ابن كثير رحمه الله في تفسيره. أيضا التسمية، لو أنه نسي أو لم يسمي، لو لم يسمي على الصيد، فجمهور أهل العلم قالوا لا يجوز الأكل، لو أنه أرسل الكلب لما رأى الصيد انشغل وأرسله أو أطلق الطير وأرسل الطير ولم يسمي، فجمهور أهل العلم على المنع من الأكل، لأن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك في كتابه كما في الآية في قوله واذكروا اسم الله عليه. وأيضا مر معنا في الحديث في الصحيحين قال وذكرت اسم الله عليه، بعضها بالأمر واذكر اسم الله عليه أو سمي الله عند إرسال الطير. فالجمهور قالوا لو لم يسمي فإنه لا يجوز الأكل منه، وهذا في المتعمد. المتعمد، أما الناس الخلاف في مشهور، الناس يغتفر له ذلك على الصحيح، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا هو الحقيقة الغالب على أهل الصيد، لأنه يكون مشغولا فإذا رآها قد لا يذكر اسم الله، ولكن لو كان ناسيا فالخلاف فيه مشهور، لكن لو أنه أرسله ولم يسمي، ليس أنه ناسي لكن لم يسمي عليه، انشغل وهو يتذكر التسمية لكن انشغل بإطلاق الصيد أو بإرسال الكلب أو بإرساله، فالجمهور على أنه لا يجوز الأكل من الصيد الذي يمسكه الكلب أو يمسكه الطير البازي أو الصقر إذا لم يسمى الله عليه، إذا لم يذكر اسم الله عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أكله، واستدلوا بأحاديث في الحقيقة هي أحاديث عامة، فمنها ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن سلمة لما رآه يأكل يده تطيشه الصحفة، قال يا غلام سمي الله وكل مما يليك. واستدلوا أيضا بما جاء عن أم المؤمنين عائشة قالت إن أقواما يأتون بلحمان وهم حديث عهد بإسلام فلا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا الله أنتم وكلوا. وأيضا جاء في حديث آخر صحيح أن الله قال سموا الله، نعم قال فليذكر اسم الله، اذكر اسم الله، نعم إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم، في قصة الأعرابي الذي جاء والتقم الطعام كله وقال إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم الطعام. الحديث قالوا هذه أدل أحاديث تدل على أنه إذا سمي على الصيد عند الأكل أنه يكفي، فقالوا بناء على ذلك لو أنه نسي ولم يسمي حين إرسال الصيد إرسال الكلب فإنه يجوز الأكل منه. والصواب الأول أنه لا يجوز الأكل منه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله رادا على هذا القول، قال واستدلوا بالأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التسمية وهذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت التسمية بإرسال الكلب وإرسال السهم، ومشروعية التسمية عند الأكل حكم آخر ومسألة غير هذه المسألة، تسمية على الأكل هذه مسألة أخرى، حتى الطعام الذي ليس صيدا لو أراد يأكل تمرا هذه مسألة أخرى يسمي يذكر اسم الله عليه، لكن التسمية عند إرسال الصيد أو عند الرمي بالبندقية أو بالسهم هذه مسألة أخرى، فعند الرمي أو عند إرسال الكلب يذكر اسم الله عليه، وإذا لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل منه. والآخرون يرون ذلك، والأظهر هو قول الجمهور في هذه المسألة. ونكتفي بهذا القدر من الشرح، وسنتوقف إن شاء الله لمدة أسبوعين أو ثلاثة، مدة الاختبارات والإجازة، ثم نعود إن شاء الله إلى درسنا بعد ذلك. والآن نستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول هذا السائل هل يجوز التصدق وأنا مديون أو علي دين من مال؟ نعم يجوز، لكن بالشيء اليسير. بالشيء اليسير الذي لا يعني لا يؤثر في مسألة الدين. فلو تصدق الإنسان بريال أو خمسة ريال أو عشرة ريال أو بنحو من هذه المبالغ، هذا لا يؤثر في سداد الدين إذا كان عليه آلاف مؤلفة من الدين. ومعلوم أن الصدقة ما هي كل يوم، بل لو يتصدق بشيء يسير ولو بتمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني حبة تمر واحدة يشقها شقين، يأكل شقا ويعطي المسكين شقا، هذا يقيه الله عز وجل به من النار إذا كان مخلصا يبتغي بذلك وجه الله. ولكن احرص على سداد الدين، لأن سداد الدين أمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر ما كان يصلي على من مات وعليه دين، ما كان يصلي عليه حتى أغناه الله وفتح الله عليه، فلما فتح الله عليه صار يصلي عليهم، وإذا كان عليه دين يسدد دينه صلى الله عليه وآله وسلم. فالدين شأنه خطير، بل إن الرجل حتى لو كان من أهل الجنة ومات وعليه دين حقوق للناس فإنه يحبس، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني يغفر للشهيد في سبيل الله كل شيء إلا الدين. فالدين أمره خطير، والناس في هذه الأزمنة صار عندهم جرأة على الدين، جرأة على الدين، ويرون أنه كل إنسان عليه دين. هذا أمر لا يحمد في الحقيقة، عشان يحرص على السلامة من الدين إلا عند الاضطرار إلى هذا، فلا يسلم من الدين، لأنه حتى لو كان من أهل الجنة ووفاه الأجل فإنه يحبس حتى يسدد عنه الدين، والله أعلم هل يسدد الورثة أو يعجزون كما عجز هو في حال حياته. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل هل يجوز التقاط الصور بالجوال؟ يا أخي لا تلتقط الصور، واترك عنك الصور، أنت ما خلقك الله مصور يا أخي، خاصة الجميع، لكن خاصة بعض إخواننا الفضلاء الذين يأتون للعمرة والحج، تجد أنه يصور في هذا المجلس، يصور في المسجد، يصور في جوار الكعبة، يصور في منى، في عرفة. يا أخي أولا التصوير مختلف فيه، حتى على القول بأن التصوير بالكاميرا جائز، وهذا الذي يظهر لأنه جائز، فإنه يبقى شيء اسمه حقوق الآخرين. يعني أنت الآن لو أردت أن تعطيني ماء أو أعطيك ماء أو أعطيك طيبا، ليس من حقي أن ألزمك بهذا، إذا كنت ما تريد ما تأخذ، من حقك، ليس لزاما عليك. طيب لماذا تصورون يا أتصور فلان؟ هذا حق من حقوقي، هل استأذنتني؟ أنا ما أريد الصور مثلا، فلما تعتدي على الآخرين وتصورهم؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن مآلات هذا التصوير تنتهي إلى التحريم يا أخوان. كم من الناس سحر عن طريق هذه الصور، بعضهم يضع صورة في شعار هاتفه فيأتي من يسحره بهذه الصورة، أو يصيب ابنته أو ولده الجميل يضعه في الجوال أو نحوه فيصاب بعين، أو يحصل شر. ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة أن تضع هذه الصورة؟ الأمر الثاني يقول للذكريات لا تخف، كل شيء قد كتب وأثبت، وستقرأه يوم القيامة لن تنساه، وستراه بأم عينك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فينبغي الإنسان أن يتجنب التصوير، وخاصة أن التصوير مدعاة للرياء. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما لبى بحجته قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فكل إنسان يأتي من مكان يطلب من غيره يصوره ويرفع يديه وهو لم يكن يدعو، فالإنسان ينبغي له أعماله يخلص فيها. مع أنه أيضا حتى هذه الصور التي تلتقط لو أنه استخرجها ووضعها في البيت فإنه يشمله الحديث الصحيح في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فهم الإنسان يجتنب التصوير ويبتعد عنه خير له، لأن مآلته غير حميدة. وبعض أهل العلم يرى أنه يدخل في التحريم المباشر، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فالإنسان يدع الأمور المشتبهات ويقبل على ما فيه خيره وصلاحه ويبتعد عما يضره. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يباح قتل الكلب العقوري الذي ليس بأسود؟ والله إذا كان كلب عقور نعم، كل شيء له ضرر يعتدي على الناس فإنه يجوز قتله حتى لو لم يكن كلبا، حتى لو كان مثلا هرا، أو إنما إذا صار له أذى يؤذي الناس أو يأكل دجاجهم أو فإن المؤذي يقتل. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل الكلب نجس وهل في ذلك إجماع؟ نعم الكلب نجس، وهذا الذي يظهر أنه، أنا الآن لا أستحضر الإجماع، لكن هذا هو الذي يظهر من الأمة أنها تأخذ بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. لا أعرف أنهم يختلفون في أنه نجس، لكن يختلفون هل نجاسته مغلظة وهل النجاسة خاصة باللعاب أم تتعداه إلى البدن، هذا الخلاف بين أهل العلم، لكنه نجس بلا شك. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا عطس من بجواري يوم الجمعة وحمد الله فهل أشمته؟ لا، لا تشمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. بل نص العلماء على أنه حتى لو سلم عليك ما ترد عليه السلام ولا تتكلم، لكن يمكن أن تشير بالإشارة فلا تشمته، وأنت على خير إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من شرط صلاة الجماعة أن يتقدم الإمام على المأمومين، وفي مكة المكرمة الإمام خلف المأمومين بسبب الأعمال، فما حكم ذلك؟ لا، ليس خلف المأمومين، في مكة لا يجعلون أحدا بين الإمام وبين الكعبة، لا يجعلون أحدا، لكن قد يكون بجواره، لأن مكة تختلف، مكة هذه نهاية القبلة، ولهذا تصلي والمصلي أخوك الآخر ينظر إليك وجهه إلى وجهك، هذا لا يكون إلا في مكة، فهذا مستثنى. ثم هم أيضا يحرصون هناك لا يكون أحد بين الإمام وبين البيت، الجهة التي يصلي إليها الإمام يفرغونها، ما يكون هناك أحد بينه وبين البيت، ولكن ما يستطيعون يمنعون من جميع جوانب الكعبة، هذه هي قبلة المسلمين، فإن شاء الله تصح الصلاة، والصلاة لا شيء فيها إن شاء الله. صحيح. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل في معنى سؤاله: من المعلوم أن أكل الميتة محرم، مع أن مسألة مثلا تقدم المأموم على الإمام فيها نزاع بين أهل العلم، منهم من يرى جواز سواء صلاة من تقدم على الإمام حتى في غير مكة، حتى في المدينة بعضهم يرى جواز مثل هذا، وإن كان الصواب أنه لا يجوز يتقدم على الإمام إلا مكة لا حالها. نعم. أحسن الله إليك. يقول: من المعلوم أن أكل الميتة محرم ولا يكون إلا بقدر ما يسد رمقه، فكيف لهذا الصحابي أن يأكل بهذا المقدار وهو من أهل المدينة؟ إيه، لأنك ما تدري كيف حال أهل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة كان يربط الحجر على بطنه، كان يمر عليه الشهران ما أوقدت نار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في المدينة ما فيه كان أكل ولا شرب، هنا كان الحال في قلة الطعام وقلة الزاد، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما بال الكلب الأسود الذي ليس فيه نقطتان، هل هو شيطان وهل يقتل؟ نعم، هذا الذي يظهر، لأنه جاء في الرواية الأخرى: اقتلوا كل أسود بهيم، ولم يذكر النقطتين، فإذا كان ذو النقطتين يقتل، ما كان أسود وليس فيه نقطتان من باب أولى. نعم. يقول السائل: إذا جئت إلى المسجد النبوي فهل أدخل مع الجماعة في الساحة أم أمشي حتى أدخل المسجد؟ والله الأفضل والأحوط لكنك تدخل، لأن الإنسان إذا توضأ وجاء إلى الصلاة يقصد الصلاة فهو في الصلاة، فهو في صلاة، وله أجر المصلي وهو يمشي على قدمين، فتحرص إلى أن تدخل داخل المسجد، وإن كان إن شاء الله إذا صلى في الساحات خاصة والصفوف متصلة فالصلاة صحيحة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين السواري؟ مكروه الصلاة بين السواري إلا للاضطرار والحاجة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري، وكان يطرد الناس عن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين السواري، هذا بعض الإخوة يصلي بين السواري وإذا انفتحت فرجة ينادي من وراءه من هو في صف مستقيم، لا، نقول أنت ينبغي لك أن تبحث عن صف ليس بين السواري، ولكن في حال الازدحام وكثرة الناس في حال الحج والعمرة والجمعة إذا ازدحم الناس ما يجدون مكانا إلا هذا، فالصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كم من ميل أو كم ميلا يبيح لي قصر الصلاة؟ والله على الصحيح أنه إذا بلغ 80 كيلا تقريبا 80-75 فما فوق هذا يجوز لك أن تقصر الصلاة وأن تستحل رخص السفر، إلا إذا كنت داخل مدينة واحدة. لكن قصدي أنك إذا فارقت عامر البنيان مسافة 70-80-75-70 فما فوق يحل لك رخص السفر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا طالب جديد بالجامعة الإسلامية وأجد في نفسي كسلا في الطلب، فما نصيحتكم؟ اترك عنك الكسل واجتهد جدا واجتهد. أنت ما جئت هنا إلا لأن تكون من ورثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في الجامعة الإسلامية. واعلم أن الشيطان كلما كان الإنسان نفعه للمسلمين أكثر كلما كان كيده له أعظم، وأنت تريد تتعلم ميراث النبوة العلم الشرعي، فعليك بالجد والاجتهاد، وأكثر من قراءة القرآن، فإن الله يعينك بقراءة القرآن. أكثر من قراءة القرآن يعينك الله ويرزقك الهمة والنشاط، وأكثر من الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلجأ إلى الله وجد واجتهد، وانظر لك إخوة أو صديقا تستعين بالله تستعين به بعد الله جل وعلا، يعينك، يذاكر معك، يذهب معك، يجيء معك، ينشطك على الخير. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز أن أدفع مالا لكي يعتمر عن أبي المتوفى؟ يجوز أن تدفع مالا لأجل أن يعتمر أحد عن أبيك الذي قد مات ولم يعتمر، وبشرط أن يكون النائب الذي سيحج عن أبيك يكون قد اعتمر عن نفسه.